حضور في الناس الميوني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اتكلمنا انا بعيد مخصوص عشان الحتة اللي جاية دي بقى، لان قلناها في اخر حتة بسرعة عايز تركزوا فيها وتفهموها. لو الاورجانيزم تخطى اللي فات ده يبقى دخل جوه الجسم، هنا هيخش على البودي فلويدز، هيلاقي بعض الكيميكال سبستنس او البروتين اللي برضه هتلعب بروتكتيف رول، هتشارك كإنديت اميون. فاكرين اساميهم؟ قلنا اربع اسامي المرة اللي فاتت. قلنا اللايزوزايم، مين اللي بيجاوب معايا؟ اللايزوزايم والكومبلمنت والانترفيرون والاكيود فيز، اكيود فيز بروتين. هايلة، برافو عليك، نجيبة، هايلة يا نجيبة. نمسك اللايزوزايم، اللايزوزايم بتهاجم البرتايدوجلايكان، بتكسره وتقوم تحطم السيلول، تقوم يحصل لايزوزايم بروتين. ادي واحدة، كلام سهل قوي. اكيود فيز بروتين، مجموعة من البروتينز موجودة نورمالي في السيرم والبودي فلويدز بتريد اماونت، لكن كميتها بتزيد دراماتيكالي بشدة. امتى؟ إذا الشخص اتعرض لانفكشن. ليه؟ إيه اللي ممكن يكون بيحصل يزود كميتها كده من الليفر دراماتيكالي؟ مين عارف؟ هتحط سرها. اكيود فيز بروتين. مين؟ سارة؟ لا، خلاص سارة جاوب. مين أجاوب؟ أحمد. الاكيوت فيز بروتين بتنشط بتمسك الليفر. شايفين هنا؟ ايوه. الاول مين اللي بيستمد الماكروفيج؟ الاورجانيزم نفسه قد يكون عليه مايكروبيال ستراكشر كومبوننت او برودكت تاكتيفيت الماكروفيج. كمثال الاندوتوكسين، الاندوتوكسين بتاعت الجرام نيجاتيف بكتيريا بتستمد الماكروفيج تو بروديوس انتروكين 106، يعني سانسوكاينز على سبيل المثال انتروكين 106، which in turn بيستمريت الليفر to produce acute phase protein. زي مين acute phase protein؟ يعني انا عايز احفظ اساميكم، اللي عايز يجاوب يقول لي اسمه، اللي عايز يجاوب يقول لي اسمه. منى، قول يا منى. الفايبرينوجين، طب الفايبرينوجين ده ايه الدور اللي هيلعبه في الجسم؟ هيحاول يعمل فايبرين وول يقوم يلمت السبريت اوف ذا انفكشن، عايز يخلي الانفكشن لوكالايز، صح؟ ايه تاني غير فايبرينوجين؟ سي رياكتيف بروتين، شكلك عايز انا اعرف كلمه. سي رياكتيف بروتين بيستمريت او بيأكتيفيت الكومبلمنت، يعني دول بيستمريت فقط بس بيوري لك دور الاكيوت بيز بروتين. يحاولوا يعملوا حاجه من الاثنين ما لهمش ثالث، يا نمنع السبريد اوف انفكشن بشكل عام، يا نروح نستمريت الاميون ميكانيزم. زي مثال الفايبرينوجين بتاع مونا ده منع السبريد لانه عمل فايبر نول حوالين الاورجانيزم، يعني عمل لوكالايز انفكشن. والسي رياكتيف بروتين بتاع كاريمان عمل ايه؟ راح يستبريت انذر اميون ميكانيزم، راح ياكتيفيت الكومبلمنت. صح؟ يبقى ده الدور اللي بيلعبه الاكيوت فيز بروتين. طب مين هو الكومبلمنت باي ذا وي؟ ها؟ مين عايز يجاوب؟ الكومبلمنت. مجموعة من البروتينات اللي بتتكلم عنها. او بروتين او مجموعة من البروتين كومبوننتس موجودة فين؟ في السيرم، في البلاد، وفي البودي فلو. صح؟ مالهم؟ موجودين نورمال ان اكتف فورم، يعني ما هماش اكتف. كاسكيد اكتيفيشن. يحصل لهم اكتيفيشن بالكاسكيد ثيرز او بالكاسكيد ميكانيزم. يحصل لهم اكتيفيشن بطريقين، ودي بقى هحسبها لكم عشان تفهموا. يحصل لهم اكتيفيشن بطريقين. بصوا يا جماعه، الكومبلمنت يا اما يحصل له اكتيفيشن سبونتينيوسلي. يعني ايه؟ يعني النيت، برافو عليك يا مينا. ليه بقى؟ ادي الكومبلمنت كومبوننت سي 1 سي 2 سي 3، تسع كومبلمنت كومبوننت قاعدين ينأكل. ممكن تصادف الاورجانيزم عليه استراكشر معين وليكن اندوتوكسين برضه على فكره باي ذا واي، ممكن يروح ياكتيفيت كومبوننت، يقوم هذا الكومبوننت ياكتيفيت الباقيين. هنا العلاقه مباشره بين الاورجانيزم والكومبلمنت كومبوننت، يعني ده النيت اميونيتي. لكن خد بالك الكومبلمنت ممكن يبقى اكتيفيتد بطريقه ثانيه، مش ده موضوعنا دلوقتي. انتي بادي بنتبه فيها بس، لكن هنناقشها بعدين. ممكن لما اورجانيزم يدخل الجسم ده يستمريت البرودكشن اوف انتي بودي، ولما الانتي بودي يمسك الاورجانيزم يقوم ده اللي يستمريت الكومبلمنت كومبوننت ويعمل لهم الاكتيفيشن اياها. بس ده مش موضوعنا دلوقتي. طالما في انتي بودي دخل في اللعبه بقى انت بتتكلم على اكوايرد اميون ريسبونس. خلينا في دي اللي احنا قصدنا. الكومبلمنت ممكن يحصل له دايركت او سبونتينيوس اكتيفيشن باي ذا مايكرو اورجانيزم اتسيلف او اتس برودكت اللي فيها يشارك في الانيت اميون ميكانيزم. ناقص مين ما قلناهوش؟ يبقى لو قلنا اكيوت فيس بروتين وكومبلمنت ولايف ستايل ناقص مين يا نشيبه؟ ناقص الانترفيرون. والانترفيرون برضه هعمل لكم سكيم عشان تفهموه. الانترفيرون تو تايبس، تايب 1 وتايب 2. طب تايب 1 ده فيردر بيتقسم لنوعين الفا وبيتا. طب لو حبيت اسمي تايب 2 اسميه ده رمز تحت الرمزين الفا وبيتا، يبقى الدور على جاما. تايب 2 اسمه جاما انترفيرون. طب الجاما ده بروديوس لمين؟ بالتي ليمفوسايت. امال الالفا والبيتا اللي هو تايب 1 بروديوس لمين؟ باني فايرالي انفكتد سيل، اي خليه انفكتد بفيروس تطلع تايب 1 انترفيرون سواء نوع الفا وبيتا. طب يبقى لو حبيت اقسمه دي علاقه مباشره ليه؟ فيروس دخل خليه خلاها تطلع انترفيرون، الانترفيرون ده يبقى كده هيشارك في الانيت اميونيتي. امال تايب 2 انترفيرون اللي هو الجاما ده طالما طالع في التي ليمفوسايت يبقى احنا بنتكلم هنا على اكوايرد اميونيتي. سواء كان تايب 1 او تايب 2 ايه الاكشن بتاعتهم؟ ليه اتسموا انترفيرون؟ لانهم هيتقل من نفس اصل الكلمه، هينترفير ويز ذا فيروس ريبليكيشن، هيمنعوا الفيروس من انه يريبليكيت جوه الانفكتد سيت. وقفنا عند كده المره اللي فاتت صح؟ قلنا نرجعهم بس كريم النهارده نايم مش صح ماشي. ايوه الفيروس لا برافو عليك ده يا سلام ده بتبقى سيلكت دي ممكن تعملوا منهج والله العظيم. الانترفيرون بيمنع الفيرال ريبليكيشن سواء ضد الفيروس اللي دخل او ضد اذر فيروس. الاكشن اوف انترفيرون از نون سبيسيفيك. وقفنا عند ايه بقى؟ لو اورجانيزم تخطى الصفحه ونص دول، لو الاورجانيزم تخطى الكيميكال والميكانيكال بارير والفلورا ما فرقتش معاه والكيميكال دي ما اثرتش عليه، يبقى لسه في النت اميونيتي ممكن احاول الحقه. احاول الحقه بايه؟ بالسيلز. عشان كده العنوان اللي عندك ايه؟ سيلولار ديفنسيف ميكانيزم. ليس المقصود بالسيلز ولا البي ولا التي ليمفوسايت هنا. احنا لسه ما وصلناش للاكوايرد اميون ريسبونس، احنا في الاثنين. يبقى مقصود اذر سيلز غير مين؟ غير البي والتي ليمفوسايت، يعني اقصد ثلاثه سيلز بالتحديد. اقصد الفلاجوسيتك سيلز، الفلاجوسايتس، برافو عليك، والناتشرال كيلر سيلز، والايزينوفيل. دول الثلاثه خلايا اللي انا عايز اتكلم عنهم دلوقتي. طب نمسك الاولى، مين هم الفلاجوسايتس؟ الفلاجوسايتس بيتقسموا نوعين. النوع الاولاني هو البوليمورف نيوكليير ليوكوسايتس، وبالاخص سبيشالي النيوتروفيلز. طب دول عددهم كبير صحيح بس حجمهم صغير وعمرهم قصير، اسمهم عشان حجم الصغير يبقى مايكرو، مايكرو يعني صغير، مايكرو في شبيش يعني يتهم على فكره. عشان كده حتى الفيروس اللي يعني كان بيتهم البكتيريا وجوانا كان اسمه بكتيريو فيش، يعني مايكرو فيش، الخلايا اللي بتتهم، الخلايا اللي بتاكل يعني تبلع حاجه وتقتلها، الخلايا الاكوله او الملتهمه صغيره في الحجم اللي هم مين مين النيتروفيلز او بشكل عام البوليمورف نيوكليير ليوكوسايت. لكن في خلايا اكبر شويه اللي هم المونو نيوكليير فاجوسايتس. المونو نيوكليير فاجوسايتس دول حاجه في اثنين، في البلاد يبقوا مين؟ في البلاد ستريم يبقى انت بتتكلم على المونوسايتس. طب المونوسايتس دول على فكره بعد ما يتفلت في البلاد فتره كده هم نفسهم شخصيا يتجهوا الى التيشوز. برافو عليك. يقوموا يعملوا التيشو ريسوسايت او اللي هم هنسميهم التيشو ماكروفيش، زي الكوفر سيلز بتاعت الليفر والامبلر ماكروفيش وخلافه. ادي الفاجوسايتس اللي موجوده في الجسم. اقول لك على فاجوسيتك سيلز اخرى بس مش باينه هنا، هي مكتوبه قدامك بس مش باينه. البوليمورف النيوكلا ريسوسايتس دول اللي هم مين؟ احنا قلنا ميلي نيوتروفيل، لكن ممكن يبقوا بيزو وايزوفيل. الايزينوفيل نوع من المايكروفيش. الايزينوفيل ممكن عندهم فاجوسيتك اكتيفيتي بس عشان مش قويه ومش مشهوره ما بيذكروش، لكن خد بالك الايزينوفيل عندهم القدره على البدع، يعني هم خلايا من دول من الناحيه بتاعت المايكروفيش دي. طيب بعد هذا التقسيم لو اورجانيزم تخطى الخطوط اللي فاتوا ووصل للتشو او للبلاد يحصل له ايه بقى؟ يحصل له فاجوسيتوزيس يا اما بالمايكروفيش يا اما بالماكروفيش. قبل ما نخش على تفاصيل الفاجوسيتوزيس تعريف الكلاس اوسايتوز. ها مين عايز يجاوب؟ الكلاس اوسايتوز اتفضل. برافو عليك. انجلفنج او بيرفوسين انترنالايزيشن. اوكي مش هم اي حاجه. هم ابارتيكوليت ماتر مش الشيء اللي بيتبلع ده في الكلاس اوسايتوز لازم يكون موجود بشكل بارتيكل مش بشكل سوليد. يبقى انجلفنج او internalization مكتوب عندك في الخط الثاني definition engulfment او internalization of a particulate matter by a phagocytic cell. هذا هو تعريف الفاجوسيتوس. سيادتك عايز تقول لي ان لو دي كده phagocytic cell كونها بلعت اهو اورجانيزم اهو جواها اهو كده phagocytosis الموضوع انتهى يعني؟ يعني تبلع عشان ايه تاكل يعني وبعدين تخرج الاورجانيزم تلعب معاه شويه وتخرجه يعني؟ لا ده هنا جوه في دايجستيف انزيمز هتكيل هذا الاورجانيزم. اه يعني الفاجوسيتوز مش عمليه بلع بس ده بس بتبدا ببلع او انترنالايزيشن تمهيدا للانتر سيلولار كيلينج. طب ما نقول الفاجوسيتوز على بعضها از بروسيس بقى ونخلص. الفاجوسيتوز على بعضها بتتشكل من اربع خطوات. واحد كيموتاكسيس او مايجريشن. اثنين اتاتش. ثلاثه انجلفمنت. اربعه انتر سيلولار كيلينج. وإليكم الأنباء بالتفصيل. واحد كيمو داكسس. يعني إيه بقى كيمو داكسس؟ كيمو يعني كيميكال سبستنس وداكسس يعني أتراكشن. فالكيمو داكسس هي عبارة عن إيه؟ أورجانيزم المدور ده دخل وصل للتشو معين. فالأورجانيزم عنده فيرلنس فاكتور وعمال يدمر في التشو. فبيحصل إيه في التشو؟ بيحصل إنجري. فانا عندي هنا انجر تيشو حصل تيشو انجري. التيشو اللي حصل له انجري بيريليز بعض الكيميكال ميديتورز. طب وانا الاورجانيزم هو قاعد معزز مكرم ولا احنا عمالين نحارب فيه برضه؟ احنا بنحارب فيه فبرضه الاورجانيزم في منه بيموت او في منه بيبروديوس برودكتس فبرضه في النهايه بيطلع كيميكال ميديتورز. الكيميكالز اللي طالعه من الاورجانيزم سواء اللي بينقتل او البرودكتس والكيميكالز اللي طالعه من الانجر تيشوز دي على بعضها اسمها كيموتاكتيك فاكتورز. يعني الفاكتورز اللي هتعمل الاتراكشن. يبقى الكيموتاكتيك فاكتورز يا كريم بعضها اوف مايكروبيال اوريجن وبعضها اوف هوست اوريجن. لو الهوست عشان يهمني حبيت ناخد امثله ليه. مايكروبيال الاندوتوكسين كيموتاكتيك حاجات كتيره في البكتيريا كيموتاكتيك. لكن الهوست خدوها في الباثولوجي. بعض الكومبلمنت كومبوننت زي الكومبلمنت كومبوننت نمره 3 ايه؟ ونمره 5 ايه؟ وزي ما هتاخدوا معانا في شابتر 15 بعض السيتوكاينز دول كيموتاكتيك. سؤال خلاص كده تجاوب هو ده. اذا الهوست يطلع من الانجر تيشوز بعض الكيميكال ميديتورز. البكتيريا تطلع برودكتس او تتقتل فتطلع بعض الكومبوننتس بتاعتها يشتغلوا از كيموتاكتيك. لسه بقى عايز افهم كيموتاكتيك يعني ايه؟ هذه الميديتورز تاتراكت الماكروفيج اهو تو ذا سايت اوف ذا انفكشن. ادي الماكروفيج جت تقرب ايه؟ ادي اول خطوه اسمها مايجريشن. اقول مايجريشن عشان الماكروفيج بتهاجر ايه؟ او كيموتاكتيك عشان بتتشد بتبقى اتراكت بتنجذب ناحيه الانفكشن سايت. الخطوه الثانيه اسمها اتاتشمنت. نص الاتاتشمنت انا قلته لكم قبل كده. بعضكم هيذكر اهو بصوا كده. الماكروفيج اللي هي دي اهي. قلت لكم نورمالي عليها ريسبتور. الريسبتور ده بيتعامل مع مين؟ ده الاورجانيزم اهو. معظم الاورجانيزم عليها كومن كومبوننت. مش كل الاورجانيزم، معظم الاورجانيزم عندها كومبوننت موجود عند معظم البكتيريا اهو. هذا الكومبوننت ممكن يتقبض عليه يتمسك باي ذا ريسبتور اللي موجود على الممبرين بتاع الماكروفيج او بتاع الفاجوسيتيك. يعني اذا الاتاتشمنت بيحصل سبونتينيسلي نون سبيسيفيك اي صح؟ ماذا لو اسالكم سؤال ايه؟ اورجانيزم اهو ما عندوش كومبوننت خالص يحصل له ايه؟ مش هيأتاتش. مش هيبقى اتاتش لانه ما عندوش الكومبوننت اللي يمسك بريسبتور. ماذا لو اورجانيزم عنده الكومبوننت دي اللي كان ممكن يمسك في الريسبتور اهو؟ ايوه ايوه كان قول يا رب قول. والاورجانيزم كان عنده ستراكشر كبسول انا كتبت القصه دي قبل كده مع الكبسول او بروتين. تقوم الكبسول تغطي على هذا الكومبوننت يبقى الريسبتور مش هيتعرفوا على الكومبوننت ده. اذا سؤال عشان بعضهم يقول لي هو الماكروفيج بتعرف ازاي ان في فورين بارتكل دخل وتروح تتوجه وتمسك الماكروفيج على سطحها في ريسبتور بيتعرف على جزء من الاستراكشر اللي موجود على السيل وول بتاع معظم البكتيريا. طب ماذا لو ان البكتيريا ما عندهاش هذا الاستراكشر؟ الماكروفيج مش هيتعرف عليه. ماذا لو ان الاستراكشر ده كان متغطي بتك كبسول؟ الماكروفيج مش هيتعرف عليه. تبقى البكتيريا دي او دي مش هيحصل لهم اتاتشمنت الا اذا تصادف وجود عامل يساعد الاتاتشمنت اوف ذيس اورجانيزم او ذات اورجانيزم. ايه عامل زي ايه؟ بصوا كده البكتيريا دي كبسولتين صح؟ ومغطيه على الكومبوننت اياه قوم ايه؟ قوم استهلك النت ميون ميكانيزم طلع كومبوننت اكتف كده في الجسم اسمها الكومبلكس كومبوننت. احنا خدنا الكومبلكس ده كده لسه جايين من شويه. بروتين كومبوننت بيحصل لها اكتيفيشن. جه واحد من الكومبلكس كومبوننت اللي بقوا اكتيفيتد وراح لازق على سطح الاورجانيزم. وعايزين اسم الكومبوننت بالتفصيل اهو الكومبلمنت الكومبوننت اللي مسك ده اسمه سي 3 دي. انا بقولها بقلب دلوقتي ليه؟ ما انت عرفت اخدت الديجيك المتاكسيك فاكتور اسمه سي 3 ايه؟ تعالى اقول لك معلومه من معلومات الكومبلمنت اللي جايه لنا قدام. في كومبلمنت اسمه سي اللي هو الكومبلمنت كومبوننت فاضل كام؟ كومبلمنت رقم فاضل واحد. كومبلمنت كومبوننت رقم ثلاثة. ده بيبقى نورمالي موجود في شكل حتتين كده وهو ان اكتف بتبقى في حته اسمها 3A ماسكه في حته ثانيه اسمها 3B. طول ما هم ماسكين في بعض ده شكل الكومبلمنت نمره ثلاثه وهو موجود ان اكتف. لما يحصل له اكتيفيشن يحصل له سبليتنج فينقسم لحته اسمها 3A هيدي ليها كيموتاكتيك اكشن. طب وال 3B وان كانت مش مكتوبه عندك دلوقتي دي اللي هتساعد الماكروفيج انها تمسك في الاورجانيزم. ليه؟ الماكروفيج عندها بالاضافه للريسبتور اللي كان بيتعرف على الكومن كومبوننتس اللي عند البكتيريا الماكروفيج عندها ريسبتور اخر اسمه سي 3 بي ريسبتور. يعني الريسبتور يعرف يمسك في مين؟ في الكومبلمنت نمره 3 بي. فبص الاورجانيزم انا رسمته لك كبسولات عشان تعرف ايه؟ ان الكومن كومبوننت اللي كان هيتقبض عليه متغطي. يعني الريسبتور اللي كان هيقبض على الكومبوننت ده ما اشتغلش. امال مين الريسبتور اللي اشتغل المره دي؟ الكومبلمنت 3 بي كومبوننت ريسبتور. ده بيمسك في مين؟ في الكومبلمنت نمره 3 بي اللي هو ماسك في مين؟ اللي هو ماسك في الاورجانيزم. يبقى حصل اتاتشمنت ولا لا؟ بس بمساعده مين؟ لحظه يا كريم حكينا لك كلها حاجه بمساعده الكومبلمنت. طب ماذا لو؟ بص كده ماذا لو ان الاورجانيزم ده اتكون ضد الكبسول انتي بودي وجات الماكروفيج اهي راحت ماسكه بريسبتور اهو. على فكره الريسبتور ده المره دي اسمه اف سي ريسبتور. ليه؟ اسمح لي اقف وقفه في تشابتر 16 هناخد الانتي بوديز وهناخد التركيب والاستراكشر بتاعه. بس مبدئيا كل ما يعدي علينا انتي بودي هرسمه لك حرف واي كده لحين ما ناخد تفاصيل الانتي بودي استراكشر. الانتي بودي عباره عن 3 فراجمنتس اللي قدامك دول عاملين زي حرف واي او زي الشوكه. الدراعين اللي فوق دول كل منهم اسمه فاب. فاب يعني fragment for antigen binding. اما الدراع اللي هو عامل زي ايد الشوكه ده اسمه اف سي بورشن. هنعرف ليه اتسمى كده وتفاصيله كابتن 16 ان شاء الله. طب لو انتي بودي اتكون ضد اورجانيزم يمسك الاورجانيزم بانهي حته؟ بالفاب. لان دي fragment for antigen binding فمسك بالفاب. الحته ال 3 دلوقتي اسمها ايه؟ الاف سي مالها؟ تمسك بريسبتور اتسمى كده اسمه اف سي ريسبتور موجود على سطح الماكروفيج. يبقى هنا المره دي مين اللي ساعد البلع؟ الانتي بودي مش الكومبل. يعني ممكن الكومبل ممكن الانتي بودي. طب ايه رايك ممكن السي رياكتيف بروتين اللي هو واحد من الاكيوت بيس بروتين اللي ممكن قلنا ياكتيفيت الكومبل او وظيفه ثانيه للسي رياكتيف بروتين اهو ممكن يمسك في الاورجانيزم كده ده سي رياكتيف بروتين يقوم يخلي الماكروفيج بواسطه ريسبتور للسي رياكتيف بروتين تقبض على الاورجانيزم. اذا لما الاورجانيزم يخش الجسم الطبيعي انه يتمسك سبيسيفيك ريسبتور بيمسك في كومبوننت موجود على السيل وول بتاع اني بكتيريا او موست بكتيريا صح؟ لكن لو ان هذا الكومبوننت مش موجود اهو او متغطي يا محمد عشان كنت متاخر ركزت وراه او كان هذا الكومبوننت متغطي بكبسول ممكن في هذه الحاله الاورجانيزم يتقبض عليه بمساعده كومبلكس كومبوننت او انتي بودي مولكيول او سي دي اكتيف بروتين. بص انا مش بحفظ انا بفهم. لما حصل اتاتشمنت في النهايه مش الفاجوسيتوز هيكتمل برضه؟ طالما الفاجوسيتوز هيكتمل يبقى الموضوع ده اسمه فاجوسيتوز اه. امال يفرق ايه عن الفاجوسيتوز ده؟ ان ده فاجوسيتوز تم بتسهيل من ناس معينين. فعارفين يسموه ايه؟ فاسيليتيتد فاجوسيتوز. يعني في حد سهل المهمه بتاعتي. فاسيليتيتد فاجوسيتوز مش كده؟ كلمة فاسيليتيتد فاجوسيتوز دي بين قوسين تساوي كلمة اسمها اوبسونايزيشن. يبقى لو حد جه سألك قال لك عرفني يعني ايه اوبسونايزيشن فيما لا يزيد عن كلمتين. فاسيليتيتد فاجوسيتوز. لو قال لك اشرح لي اشرح له بقى. طب لو حبيت ادي للناس دي حقها مين الناس دي؟ الكومبلمنت او الانتي بودي او السي رياكتيف بروتين اسميهم ايه؟ اوبسونين. اسميهم اوبسونين ليه؟ لانهم الفاكتورز ويتش هي اوبسونايزيشن. قبل ما تقولي سؤالك او الجمله لعل يكون هو ده سؤالك. طب انت هنا رسمت انتي بودي ومش الانتي بودي ده اكوارد ايميونتي؟ اه. طب هنا بقت اكوارد على النيت ولا ايه؟ لا انا عايز اوري لك هنا نوع من الانتر اكشن اللي ممكن يتم بين النيت والاكوارد ايميونتي. هو لما الانتي بودي ساعد الاتاتشمنت في النهايه ايه اللي هيحصل؟ هيحصل فاجوسيتوز. طب الفاجوسيتوز دي النت ولا اكوارد؟ الفاجوسيتوز النت ميكانيزم مين اللي ساعد عليها؟ الانتي بودي اللي هو طلع نتيجه الاكوارد ريسبونس. يبقى ده مثال من ضمن امثله كتير هتعدي علينا في المنهج لان ازاي الاكوارد ايميونتي ممكن تنتر اكت مع النت ايميونتي والعكس صحيح. وهناخد مثال حالا في الشابتر ده هنتكلم عن الانتر اكشن حالا دلوقتي. ها كلنا صح بس كلنا لحد الخطوه دي فاهمين يعني فاهمين ان حصل واحد كيموتاكسل واثنين اتاتشمنت ولما الاتاتشمنت يصعب بشكل تلقائي ممكن يبقى فاسيليتيتد باوبسونين زي الكومبلمنت او زي الانتي بودي مولكيول او زي السي رياكتيف بروتين. حاضر نشوف الاسئله هنا الاول الاسم الاول اسمي قول يا اسمي لا C3B ايه؟ الـ A والـ B في الكومبلمنت وهم ماسكين في بعض كده يبقوا ده الـ Active Form. ما عندهمش شغلانه فالاثنين قاعدين حاطين همهم على هم بعض ماسكين في بعض كده ده الـ Active Complement Number 3 اثناء الـ Complement Activation. لو ده ناوي يبقى Activated يحصل له Splitting فينقسم لـ 3A و 3B. Both components are active وكل واحد بيعمل شغلانه. الـ C3A من ضمن وظائفه بيستمريت انفلاماتوري رياكشن ويمديت عمليه الكيموداكسس. السي 3 بي من ضمن وظائفه انه يساعد عمليه الاوبسونسبشن. حتى لو طلع تقول اول برايمري انفكشن مش عايز ادفع الاحداث واضطر للتعبيرات تلخبط. لو الانتي بودي اتكون نتيجه لاول اكسبوجر اللي هو ما يعرف البرايمري انفكشن وراح مسك الكبسول هيساعد الاوبسونسبشن. ملهاش دعوه بالبرايمري وسكندري. السكندري لو نفس القصه تحصل تبقى اسرع. فرق السكندري والبرايمري فوق كتير اهمها هنا ان ده يتم اسرع في السكندري. يتم ابطا في البرايمري. الاسم والسن والعنوان. عبير قولي والله العظيم حاسه بالحق. مش فاهم ايه اللي يحصل لما الفوز هيتوزز؟ ايه؟ لما اورجانيزم يبقى كابسوليتد مش هيعرف يتمسك فلا بد من عامل مساعد يساعد عمليه الاتاتشمنت. خطوه الاتاتشمنت خطوه مهمه جدا انت هترتب عليها ايه دلوقتي؟ طب لو اورجانيزم الكومبوننت اللي كان هيمسك في الريسبتور ده الكومبوننت ده متغطي بكبسوله. فاذا الفاجوسيت الست تقدر تمسك يبقى اورجانيزم كبسوله مش هتقبض عليه غير بلازم عامل مساعد. مين بقى العوامل المساعده؟ الاوبسين كومبلمنت او الانتي بودي او السي رياكتيف بروتين. ليه بقى ايه اللي هيتم بعد كده اللي انت هتشوفي حاجه؟ انت بتدي لي اسمك كده؟ لا خلي بالك. alternative pathway of complex هناخدها بالتفصيل شابتر 17. لا كل واحد يبقى كل واحد يأتي وصيب. طب انت عايزاهم كده يعني انت شايفاهم كده هيبقوا احلى او حاجه يعني كده ده موضه مثلا موديل جديد ان واحد يبقى اكتر لا يعني ايه اللي بزعلك ان الاثنين يبقى اكتر؟ هنخدهم بالتفصيل كوكب الحياه بالتفصيل. ها اصل في بعض الاسئله كده تحس ان واحد مش عاجبه المعلومه دي كان نفسه على مزاجه هو فيقوم يقلب معلومه حلوه لا الاثنين يبقى اكتر كل واحد هيأدي فانكشن ونعرف ازاي هيحاربوا الالجوريزم كابتر 17 ان شاء الله. ايوه مين؟ السبور ما هواش انفكتد سبيتش خالص. والسبور ما بتحصلش في جسم البني ادم. فانا مش مهتم بالسبورز وعلاقتها بالبني ادم. السبور ما بتتكونش غير ان كترو. والفكره غريبه ان في الحصه دي برضه يوم النهارده ايه لما قلتها المره اللي فاتت حته حد سالني كده قال لي برضه السبورز ليه ما بتحرقهاش او حاجه. المرة اللي فاتت أربعة أو ثلاثة حد سأل السؤال ده من مجموعتي يعني من مجموعتي. يا جماعة السبورز ما بتتكونش في الدماغ. السبورز ده هايلي ريزيستنج فورم أوف ذا مايكروجرانيزم ذات فورمت أبوت إكسبوجر تو أنفيفرابل إنفيرومنتال كونديشن. هل جسم البني آدم بالنسبة لأي بكتيريا مهما على شأنها في الدنيا يبقى أنفيفرابل؟ يبقى عمر ما السبورز تتكون فيه. مش ده تحت دراسة. طول ما هي موجودة جوه الجسم بيشتغل. لما تخرج تسبب تعمل سبورز او سايتابل. ها؟ اي اسئله؟ احنا بنرحب بالاسئله لانها بتفتح عليكم حاجات. تعال نرجع لعبير. عبير سالت يعني ما كانتش مدركه اهميه الاورجانيزم يتقبض عليه. يتقبض عليه الخطوه الثانيه اللي هي الاتاتشمنت. تبعيدا للخطوه الثالثه اللي اسمها انجلفمنت او انجيشن. الاورجانيزم هيتبلع. يتبلع ازاي؟ بصوا يا جماعه احنا اتفقنا ان السبور هتقبض على الاورجانيزم هتمسك في كومبوننت عين صح؟ احد فوائد الريسبتورز اللي انتوا ما تعرفوهاش انا قلت كلمه سبور لا ماشي اتفقنا ان الريسبتور هتقبض على الاورجانيزم قبض على الاورجانيزم احد فوائد الريسبتورز اللي انتوا ما تعرفوهاش ودي شوفوا اعجاز ربنا في خلقه سبحانه وتعالى اول ما الاورجانيزم يتمسك بالريسبتور ده السيتوبلازميك ميمبرين او اللي هو السيت ميمبرين الاجزاء المحيطه بالريسبتور يحصل لها اكتيفيشن يعني مش كل الخليه تبقى اكتف فلما يحصل اكتيفيشن للسيت ميمبرين اراوند الريسبتور سايت يقوم المنظر ده يحصل اكسبانشن فبص المنظر يبقى كده اهو كانها سودوكول ده الاتاتشمنت سايت اهو الليت ميمبرين اراوند الاتاتشمنت سايت هيكسباند كده اهو متخيل المنظر هيكسباند كده اهو تو سراوند ذا اورجانيزم ويفضل الاكسبانشن شغال شغال بالنقط بقى كده اهو لحد ما يحصل ايه؟ الليت ميمبرين فيوجن يمتزج الليت ميمبرين هنا ببعضه يبقى الاورجانيزم اصبح فين؟ اصبح انجلفت جوه ايه؟ جوه الخلية بس مش جوه السيتوبلازم على طول مباشرة جوه فاكيول او فيزيكل اسمها فاكوسوم عشان يروح يفتح فيها مين؟ قبل ما درس الرسمة دي او خلاص ترسمها هنا كان في السيتوبلازم في حاجة اسمها باك اوف انزايم حقيبة بتحمل انزايمز اسمها لايزوزوم تروح تقرب للفاكوسوم وتفتح كده عليها يبقى تكون باجو لايزوزوم الفاكوسوم واللايزوم فتحوا مع بعض عملوا فاجو لايزوزوم ليه بقى يا عبير؟ اللايزوزوم كان جواها انزيمز هترشها على الاورجانيزم عشان تقتله عشان يحصل انتراسيلر كيلينج ولو قلبت الصفحه هتلاقي ان الانتراسيلر كيلينج بتحصل بوان اوف تو ميكانيزمز نور الميكانيزم بتاع اللايزوزوم الاول اللي هو مش هتعتمد على الاكسجين اللي هيتسمى اكسجين ايه؟ اندبندنت ميكانيزم اللايزوزوم هتفضي محتوياتها على دماغ الاورجانيزم ترشه بايه؟ بالانزيمز اهم انزيم موجود جوه اللايزوزوم هو سر التسميه اللايزوزايم خدتوا بالكم ان اللايزوزايم ذكر ثلاث مرات في الانيتي ميوني مره في الفلويدز او السكريشنز اللي موجوده على السطح مره لما الاوبريشن تخطى ودخل في الهيمورال ديفنس ميكانيزم هنا المزاج قاعد مستني في البوليك بلوك، ومره لقيت المزاج قاعد مستني جوه السيلز كمان اهو. بعضهم بيسال طب ليه؟ لما يكون عندك يعني قوات خاصه قويه ممكن تحطها في اكثر من موقع في دفاعاتك، فربنا عارف ان الانزيم ده قوي والافكت ضد البكتيريا ده بيكسر السيتوبلاكان يعني بيدمر السيل وول يعني بيعمل نايس للبكتيريا. ايه المانع اللي موجود في كل اللاينز؟ موجود على اسطح السكريشن؟ اه موجود في كل الكلاوز اللي جوه؟ ايوه موجود جوه السيلز اهو. فلما بنفتح الفابولايز زون الانزيم بيترش على اللوجاريتم السيتوبلاكان بيكسر واللوجاريتم بيحصل له نايس. ايه تاني غير لايسوزايم ممكن يكون موجود؟ الاستيز، بروتينيز، لايبيز، ديفرنت انزيمز تعمل دامج او ديستركشن للاورجانيزم. هل اعتمدنا على الاوكسجين في هذا الميكانيزم؟ الاجابه لا. يبقى نسميه ايه ده يا سلمى؟ اوكسجين اندبندنت ميكانيزم. ليه هو في اوكسجين اندبندنت ميكانيزم؟ الاجابه نعم، وده سؤال امتحان لوحده. مين هو الاوكسجين اندبندنت ميكانيزم؟ ممكن اجيبه لك في الامتحان بالاسم ده. بصوا كده، دي حاجة اسمها ريسبيراتوري بيرست، وانتوا درستوها على فكرة اعتقد في الباثولوجي او خدتوا الاسم ده قبل كده. ريسبيراتوري بيرست هو ايه؟ وسيلة فيها الماكروفيج بتقتل الاورجانيزم انترا سيلر يهاوي. بصوا الاحداث الاربعة دول، واحد بيزيد الاكسجين كونسبشن باي ذا سيل، يعني الخلية تاخد اكسجين من السيلر. اثنين بيزيد الاكتيفيتي اوف ميتابوليك انزيمز، يبقى حصل زياده ادي واحد في الاكسجين كونسمشن. اثنين حصل زياده في بعض الميتابوليك انزيمز، مش في اي انزيمز، في الانزيمز اللي الميتابوليك اكتيفيتي بتاعتها تؤدي الى تكوين نمره 3 رياكتيف اوكسجين راديكال او اوكسجين انترميديتس. توتال رياكتيف اوكسجين سبيشيز، يس رياكتيف اوكسجين انترميديتس او سبيشيز او راديكال. زي مين؟ اديني امثله. زي الهيدروجين بيروكسايد، زي السنجل او سنجلت اوكسجين اللي هو الاتوميك اوكسجين، زي السوبر اوكسايد اللي هو الاوكسجين اللي عليه الكترون، زي الهيدروكسيد جروب. لسه الهايبوكلورايد بقى ما جاش. ممكن دول الكتاب احنا ما قلناش الهايبوكلورايد، ممكن دول يتحدوا او حاجه منهم تتحد مع مين؟ تتحد مع الكلوراين ايونز اللي ممكن تكون موجوده جوه الخليه ويدي هايبوكلورايد. ده كلام صح احنا بنعترف بيه، بس ما حبيناش نخش قوي في التفاصيل، لكن بتحصل تتكون كمان هايبوكلورايد. وبعدين زاد ار الخطوه الرابعه، كل دول زاد الهايبوكلورايد ار ليزل ميتيل ليزل توتال اورجانيزم. ادي تفاصيل الاوكسجين ديبندنت ميكانيزم اللي اسمها ريسبيراتوري بيرس. ممكن نطلبها منك شورت اكاونت. مين هي الريسبيراتوري بيرس؟ دي الاوكسجين ديبندنت ميكانيزم اوف انتراسيلر كيميك اوف ذا اورجانيزم باي فاجوسيتك سيلز. بتحصل ازاي؟ واحد بيزيد الاوكسجين كونسبشن، اثنين بيزيد الاكتيفيتي اوف سيرتن انزيمز جوه الخليه، بيؤدي الكلام ده لانكريز في الرياكتيف اوكسجين انترميديت زي الهيدروجين بروكسايد والسيلز الاوكسجين وخلافه. الهيدروجين بروكسايد لو عايزين تقولوها صح، ده في النهايه كل ده ليتال تو ذا اورجانيزم. ربطت بقى يا عبير، انا كنت مهتم جدا اقبض على الميكانيزم ليه؟ عرفت ليه يا عبير؟ شفت الجمله اللي قلناها في شابتر 2 جيب ريزون. ليه الكبسول از افيرلنت فاكتور او واحد من الفيرلنت فاكتورز ليه؟ لانها ايه؟ هتبروتكت الاورجانيزم وتخليه سكين فاجوسايتوسس، وبالتالي يبروديوس الديزيز. بدل ما كان الاورجانيزم هيتقتل هيفضل يبروديوس الديزيز، تبقى الكبسول واحده من اهم الفيرلنت فاكتور للمايكرو اورجانيزم. نقف وقفه ونقول له سؤال، احنا كده خلصنا كام سؤال؟ طيب الخليه نفسها بعد كده المايكروفيج عمرها الافتراضي قصير، يعني فيو اورز، يعني لما تقتل الاورجانيزم تبقى غايه المراد من رب العباد وتموت هي كمان وتبقى باص. لكن الماكروفيج بتقتل الاورجانيزم جوه فاكيول، يعني قبل ايه؟ اندر كنترول، يعني هي ما ماتتش. تعمل اكسوسايتوس، تخرج الحطام اللي ملهاش لازمه، وفي حاجات اللي ليها لازمه هتاخدها تحطها على سطحها على حته اسمها فيجر هيستو كومبتابيلتي كومبلكس، تحط جزء من الاورجانيزم او من الانجنز بتاعها على السطح عشان تبعت تستنجد وتطلب مين؟ تطلب مساعدة التيم اللي تسجل. يبقى خلي بالك اهو انتر اكشن اهو على فكره. الماكروفيج ناوية تبعت تستنجد التيم اللي تسجل. هتوريها شكل الانجن. هتعمل لها حاجة اسمها انجن بريزنتيشن. هتاخدها حالا. اللايف ديزاين يا سلام عليك يا كريمان. اللايف ديزاين دي ما تاثرش على الاورجانيزم على الماكروفيج نفسها او ما تاثرش على التيشوز بره الماكروفيج تؤثر. يعني ممكن الغصب يحصل له دامج؟ نعم. يعني الغصب يحصل له دامج نتيجه الاميون ريسبونس؟ ايوه. وده زي التي بي اي وده هنسميه هايبر سنسيتيفتي ريأكشن وهناخده في الشابتر 19 بالتفصيل. كلام علمي صح. اللي بيفكر دايما يطلع بنتائج سليمه. تيجي ناخد خليه اخرى تشارك في الايديت الميونتي. الايزينوفيل. اشمعنى ذكرت الايزينوفيل؟ قبل المنشن كده يعني كان حابب اقولها الاول ليه؟ الايزينوفيل ايضا مايكروفيش عندها فاروسيتيك اكتيفيتي. يعني ممكن تبلع ويبقى خلاص ما تقولش المعلومه دي ليه؟ خلاص ما احنا شرحنا الفاجوسيتوز بالتفصيل. اعتبر الايزينوفيل بتقدر تعمل كل اللي فات دوت. لكن يضاف الى هذا وظيفه جديده للايزينوفيل لما يكون اورجانيزم كبير قوي ديدان بارازايتس الفيتس تو لارج تو بي انجلفد ادي الايزينوفيل اهي الايزينوفيل على فكره النيوكلس بتاعتها بتبقى سيجمنت بالاثنين كده وخدتوها انتوا في الديفرنشال فيلم بتاع الهيستولوجي وعندها ايه؟ عندها جرانيولز وحتى لما جت لغه تبقى اسيتوفيل كورونا محمله الجرانيول دي مليانه توكسينز وانزايمز. هي فاكوسيتك عندها القدره على البلع بس لقت اورجانيزم كبير قوي بارازايت دوده كبيره. طب انا هعملها ازاي دي؟ دي اكبر من قدرتي على البلع. نقوم نرش عليها التوكسيك جرانيولز دي. نقوم نقتل البارازايت فين؟ بره الخليه مش جواها اكسترا سيتر ليه؟ او ده النت اميونتي. يبقى الايزينوفيل بتلعب دور مهم جدا في النت اميونتي. سيبك من قدرتها على الفاكوسيتوز لان الفاكوسيتك سيتر الماكروفيش اقوى منها. لكن قدرتها على قتل لارج بارازايتس تو لارج تو بي انجلف فبقتلها اكسترا خلي بالك كلمه اكسترا سيلر دي مهمه قوي مش ببلعها واقتلها جوه بقتلها اكسترا سيلر دي نرجع للنشر كده الست ده نوع من الليمفوسايتس اخدتوه في الهيستولوجي مش فاكرينه طبعا ها؟ رب بس قبل ما تقتل اي حاجه هما الليمفوسايتس قسمهم لكم ازاي في الهيستولوجي بي ودي دول اساسيين صح؟ ودول بتوع الاقوال دي منهم. وفي كيف ثالث من الليمفوسايت سموه في الاول نان تي ونان بي. ورجعوا الاول ان هو سموه ناتشرال كيلر سيل. ليه سموها ناتشرال كيلر؟ لانها اندر ناتشرال كونديشن ممكن تتعرف على اي فورين سيل جيت وتقتله نون سبيسيفيكالي. فتبقى متخصصه تقتل مين؟ تقتل فايرال انفكتد سيل. تقتل تيومر سيل. بتقتل حاجة تالتة مش مكتوبة عندك دلوقتي بس هتجيلنا قدام بتقتل الفورين جرافت عملية الجرافت ريجكشن التيشو ترانسبلانتيشن عملية درع الأعضاء النشر كده ممكن تتدخل وتقتل الفورين تيشوز الفورين جرافت هل هذه الفانكشن سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ من الأخذ الحتة اللي فاتت الحتة دي قاعد بيسالوا فيها كتير قوي مش فاهمينها مش عارف ايه الاكشن بتاعتها نون سبيسيفيك الاعتراض كان على ايه؟ الى الله ما هي بتقتل تيومر تبقى سبيسيفيك في قتل التيومر بتقتل فايرال انفكتد سيل تبقى سبيسيفيك في قتل الفيروس واللي بيقول كده مش عارف ان كلمه فايرال انفكتد سيل ده منهج اني فايروس اني فايروس يعني ايه؟ يعني في حد من شويه احمد سالني عن انترفيرون بيحميني من الفيروس نفسه اللي دخل ولا من غيره؟ قلت له لا نون سبيسيفيك بيحميك اجينست الفيروس اللي دخل وغير اجينست غيره من الفيروسات. النشر كده بتصحى الصبح من النوم تمشي كده في الجسم وتقول يا فتاح يا علي ما ازاي يا كريم؟ رايحه تشوف اكل عيش لقيت خليه انفكتد مثلا بميزه الفيروس وضربها تقتل بعد ما خلصت شغلانه الشغلانه وماشيه لقيت خليه انفكتد بهيباتايت الفيروس تضربها تقتل في يوم ما لقيتش خليه انفكتد بفيروس تقول لك النهارده الفيروس شاح شويه. ها اما اشوف ادور لي على تيومر تلاقي يعني ماشيه تضرب اي خليه فورين تلاقيه زي ما كريم قال كده بتضرب اي حاجه طالما اي حاجه تبقى نون سبيسيفيك. بعضكم يقول لي يا دكتور طب ما هو دي تشبه في الاكشن بتاعتها التيسر التوكسيك. فعلا وده عمل خلط زمان كانوا فاكرينها نوع من التيسر التوكسيك. لا دي ما هياش فيه خالص بدليل ما عليهاش ولا تي ماركرز ولا نفس الفانكشنز ولا حاجه. والفروق بينهم هناخدها في اخر شابتر 14 بجرواز كده في جدول هناخد الفرق بين التيسر التوكسيك والناتشر كده. بس هي عامل سبيسيفيك في النهايه. النشر كده الست ما بتهاجمش خلايا الجسم. مش مقصود تهاجم خلايا الجسم. تهاجم خلايا الجسم لو خلايا الجسم اتغيرت صفاتهم بقوا اب نورمال. سؤال ياسمين يخليني اقول لك بمناسبه رمضان بقى ورمضان بيشطر في دوت احدى الرمضانيات عشان نقول سبحان الله نعمه من نعم ربنا عليك انت بتنام بالليل وفي حاجه انت ما فكرتش فيها ما فكرتش انك ممكن تصبح تلاقي عندك تيومر. يوميا بيحصل جوه جسمنا ميوتيشن. معدل الميوتيشن 10 تو ذا باور ماينس 7. يعني كل 10 مليون خليه في جسمك خليه بيحصل لها ميوتيشن اثناء ديفيجن ريبير ريجنريشن اي حاجه من الحاجات اللي بتحصل في الخلايا دي خليه ممكن يحصل لها ميوتيشن. طب انت عندك كام 10 مليون خليه في جسمك؟ الاورجان الواحد فيه اكثر من 10 مليون خليه. ده انا كل يوم في مثلا 20 30 40 50 100 خليه بيحصل لهم ميوتيشن. طب ما واحده منهم ممكن اتجاه الميوتيشن ده تبقى تيومر سيل. دور الناتشر كيلر هنا انها انت سيادتك نايم مش شايل اهم حاجه وهي بتتعرف على اي خليه حصل لها ميوتيشن وتقتلها اول باول. الظاهره دي اسمها نظام العدس الليلي زي ايام عمر بن الخطاب كده. اسمه نظام الحراسه المناعيه. يعني انت بتنام وفي ناس سهرانين عليك جوه نشر كده كده يضربوا اي خليه افطار من اول باول. يعني يوم ما تصحى الصبح وتلاقي نفسك ما انتظمتش في مجموعه الناس اللي عندهم تيومر احمد ربنا على هذه النعمه. لان انت كنت طول الليل امبارح عرضه لتيومر مش طول اليوم طول 24 ساعه. فاليوم اللي يعدي عليك من غير ما تنضم لمجموعه الناس اللي عندهم اورام وتيومرز وكده يبقى ده نعمه من ربنا. تعرف ازاي هناخدها؟ ازاي بتتعرف على الشيبس اللي بيحصل؟ لان الخلايا ليها ترتيب معين بيحصل شيبس في الام اتش سي. ده موضوع جاي لنا في الشابتر اللي جاي ان شاء الله الشابتر اللي بعد كده. اي اسئله اخرى؟ اي حته دي ما بنطلعش منها ما بنخشها انكم تبداوا تهتموا بالناتشر كده وبدورها. ده جاي في الشابتر 14. لا ما بنحس دي على كده الانفلاميشن. هل تعلموا بين الانفلاميشن اللي درستوه في الباثولوجي هما درسوا اس بروسس وايه اللي بيحصل بالتفصيل وكلام منه. لكن هل تعلموا ان هذه البروسس